جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله، عليكم السلام، بارك الله فيك، وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المصنف: جماع أبواب اللباس في الصلاة. وتعلمون أن هذا من شروط الصلاة، فستر العورة شرط من شروط الصلاة. والإنسان إما أن يكون له ثوب واحد أو ثوبان في أثناء الصلاة. أما إذا كان له ثوبان فالأمر واضح، ليس هناك خلاف، إن كان ساتران وهذا هو الغالب، يستران جميع العورة وغير العورة من المنكبين. وإما أن يصلي في ثوب واحد، وهذا محل خلاف، والصواب مشروعية الصلاة في الثوب الواحد. ثم هذا الثوب إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا. سجل الأقسام أبو عبد الرحمن. إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا. إن كان واسعا فيلتحف به، إن كان واسعا يلتحف بالثوب. وأما إذا كان ضيقا فإنه يشده على حقوه، وبالتالي يجوز كشف المنكب في الصلاة. هذا محل خلاف، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح عندما ينكشف أحد المنكبين، وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة إذا ستر ما بين السورة والركبة. وهذا والله أعلم هو الأقرب، كما مر علينا وكما سوف يأتي بإذن الله في حديث جابر. ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث متفق على صحته. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولكلكم ثوبان؟ نعم، وخاصة كان فيما سبق يعني قل ما يوجد للشخص ثوبان، هذا في بداية الإسلام. ثم ذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن مسعود في قصة الاختلاف الذي وقع ما بين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. نعم، وقال عمر: أنا مع أبي. وهذا الإسناد فيه غرابة، هذا الإسناد فيه غرابة. نعم، وأظنه منقطع، أظن أن سعيد أرسله إرسالا، أظنه منقطع. نعم، مرسل. نعم، ثم قال: المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد. ماذا تفعل إذا صليت في ثوب واحد، إما إزار وإما رداء؟ نعم، إن كان رداء فإنك تخالف بين طرفي الثوب، هذا طرفان، نعم، تخالف بين هذين الطرفين حتى تستتر وحتى لا يسقط الثوب وينكشف ما بالداخل. نعم، ثم ذكر بارك الله فيكم حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. والحديث صحيح متفق عليه. هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة. نعم، ثم ذكر حديث جابر وهو لا يصح، الصواب أنه موقوف، أن جابرا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثيابه على المسجب، هذا موقوف على جابر ليس بمرفوع، الصواب أنه موقوف. وقد يكون هذا لفظ أسامة بن زيد الليثي، وأسامة فيه بعض الضعف، وإن كان هنا متابع بعمر بن الحارث، لكن قد يكون هذا سياق أسامة بن زيد الليثي. نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد وهو صحيح، قد خرجه البخاري ويحيى بن يحيى هو بن سعيد القطان، سفيان هو الثوري، أبو حازم هو الأعرج، عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. عاقدين الإزار، الإزار إما أن يكون يعني فيه بعض السعة بحيث تعقد على رقبتك، تجوغ من تحت تعقد على رقبتك طرفه، وإما أن لا يكون كذلك، فماذا تفعل؟ تعقد على ماذا؟ على الحكم، تعقد على وسطك. نعم، كما سوف يأتي في حديث جابر. فسهل رضي الله عنه يقول أن رجالا كانوا يصلون وقد عقدوا على أعناقهم أزرهم كهيئة الصبيان. نعم، فيقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لئلا يرون عورات الرجال. قال سهل: وهذا من ضيق الأزر. نعم. ثم ذكر حديث ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم، أبو حازم الثاني هو سلمان الأشجعي، هذا الذي يروي عن أبي هريرة، وأما الذي يروي عن سهل فهو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار، وأما أبو حازم الذي عن أبي هريرة هو سلمان. قال: كنت في 70 من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق، إذا ربطت في العنق راح ترتفع من الأسفل ولا ما ترتفع؟ ترتفع، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. يجمعه يعني يضمه لئلا تنكشف العورة من الأسفل. نعم. قال: باب الزجر عن الصلاة في ثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء، بذكر خبر مجمل غير مفسر. يكره للإنسان وهو عليه ثوب واسع أن لا يغطي ماذا؟ منكبيه. نعم، عاتقيه. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح، وكي عن سفيان هو الثوري. نعم، طبعا سفيان الأول بن عيينة. ثم قال: وحدثنا علي بن حجر حدثنا ابن أبي الزناد. نعم، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد، صدوق له بعض الأوهام. ثم قال: وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكي عن سفيان، هذا الثوري، كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه، منه شيء. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ستر العاتق. نعم، وهذا ما يستبعد إذا كان الثوب واسعا، يعني الثوب واسع، ما حجتك؟ استر عاتقيك. نعم، لكن إذا كان الثوب ضيق هنا نعم تشد على حقوك. نعم، وحديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم قال: والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق، الضيق إذا شده المصلي على حقوه، إذا كان ما في إلا ثوب فشد على وسطك. نعم، ثم شف لي عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. ثم ساق من طريق أيوب عن نافع قال رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال ألم أكن أكسك ثوبيني؟ قلت بلى. قال رأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قلت لا. نافع يستحي كيف ينطلق بثوب واحد في حاجة بين الناس، لكن الآن ما يستحي إلا من يشاء الله يدخل بالثوب إلى مغطي ركبته بالبنطلون ويدخل ويصلي، وقد يمكن بعد يصلي يأتي صلاة جمعة، ولا شك هذا خطأ، وعنده ثياب، وهذا خطأ كبير. نعم. قلت لا. قال فالله حق أن يتزين له، أن يتزين له أو أن تزين له. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ولا يشتمل به اشتمال اليهود. يعني علم من هذا أن اشتمال اليهود بدون شد. قال فليشد حقوه، اشتمال اليهود بدون شد. نعم، يرسل الثوب إرسالا، وهذا قد جاء النهي عنه كما سوف يأتي. ثم ذكر حديث جابر وهو حديث صحيح في مسلم، وفليح بن سليمان صدوق. قال دخلنا عليه، فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب واحد ملتحفا به قد خالف بين طرفيه ورداؤه قريب منه. الصواب أنه موقوف على جابر كما في الرواية. قال فلما سألنا عن صلاته في ثوب واحد قال افعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشون عن جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، لعل الشيخ حسن ينتبه، قد اشتملت به، اشتمل ما شده، وصليت إلى جنبه، فلما انصرف قال ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقلت كان ثوبا واحدا ضيقا. فقال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر، اجعل إزار، اجعل إزار شد على حقوق، لا تشتمل اشتمال، الاشتمال بدون شد. نعم. ثم ذكر حديث ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي مرط، نعم، وعلي مرط علي بعضه وعليه بعض وأنا حائض. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم، لا مانع أن يصلي الإنسان وهو عليه جزء من الثوب وعلى أهله الجزء الثاني، لأن هذا مرط واسع، أكسية من صوف، كان أكسية من صوف أي المرط كساء من صوف، فكان طويلا أو كبيرا، فجزء عليه وجزء على ميمونة رضي الله عنها، جزء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزء على ميمونة. ثم ذكر حديث ابن عمر إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. تقدم أنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب، وهنا من طريق ابن وهاب بن عطاء عن سعيد، يعني قد تابع البكراوي. وجدت البكراوي؟ نعم. قال أحمد طرح الناس حديثه، وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث، وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن المديني كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وحدث عنه، قال علي وأنا لا أحدث عنه، وكان يحيى ربما كلمني فيه يقول إنكم لا تحدثون عن من هو دونه. وقال أبو حاتم عن علي بن المديني ذهب حديثه. وقال أيضا سألت علي بن المديني عنه فسكت، وظننت أنه لا يجسر أن يذكره بسوء لأن له عشيرة وأهل بيت. قال الأجريس إلى أبو داود عن أبي بحر البكراوي فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا بأس به. وقال في موضع آخر صالح. سألت أبا داود عن أبي بحر فقال صالح. قال لي عباس كان علي لا يحدث عنه. سألت أحمد عنه فقال ما أسوأ رأي البصريين فيه. قال أبو داود سألني أحمد قال من حدث عنه؟ قلت حدثنا عنه فراغ وغيره. طبب المؤلف على هذا أقصد المزي. فقال علي يحدث عنه؟ قال لا. قلت لا أدري ولم يكن عندي علم. قال وسمعت أبا داود يقول تركوا حديثه. قال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. قال النسائي ضعيف. وقال أبو أحمد بن عدي مشهور معروف من أهل البصرة من ولد أبي بكر له أحاديث غرائب عن شعبة وعن غيره من البصريين وهو ممن يكتب حديثه. نعم. قال ابن حبان منكر الحديث ممن يروي المقلوبات عن الأثبات ويأتي عن الثقات بما لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج به. ذكر ابن شاهين في الثقات. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم ووثقه العجلي. وذكر ابن الجوزي في الضعفاء. وقال الذهبي تركوا حديثه. وقال ابن حجر ضعيف. نعم طبعا هذا لا يحتج به ولكن قد تابعه سعيد بن عامر الضبعي وتابعه عبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة. ومع ذلك أيضا يعني هذا الإسناد يعني فيه بعض الشيء فيه غرابة لا زالت. نعم. ثم قال باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة. ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة وتقدمنا وحديث صحيح في ثوب مستملا به مخالفا بين طرفيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المصنف والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين. نعم هذا مباح. ثم ذكر حديث أيضا عمر بن أبي سلمة. ثم قال باب النهي عن السدل في الصلاة وهو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض يغطي الكعبين وهذا لا يجوز. نعم. ثم ذكر من طريق الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء بن أبي هريرة وهذا الحديث في إسناده نظر. هذا الحديث في إسناده نظر. نعم الحسن بن ذكوان متكلم فيه. نعم. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر عن عمر والصواب عن عقبة بن عامر بدون عمر. نعم كما بين المصنف. نعم وحديث عقبة حديث صحيح. ثم قال باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير حمار بغير خمار. انتهى مما يتعلق بأرجال أتى إلى النساء. نعم والمرأة تختلف عن الرجل في حال الصلاة. نعم يجب عليها أن تغطي جسمها كله ما عدا الوجه إلا إذا كان هناك رجال أجانب. أما إذا لم يكن فعليها أن تكشف وجهها. وأما بالنسبة للقدمين يجب عليها أن تغطي القدمين كما في أثر أم سلمة الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عندما سئلت تصلي المرأة في درع وخمار قالت إذا كان سابغا يغطي ماذا؟ القدمين. نعم فيجب عليها أن تغطي قدميها. أما بالنسبة اليدين فإن شاءت كشفتهم كشفت عن يديها وإن شاءت غطتهما لأن لم يأتي ما يفيد التغطية أو عدمه. نعم. وأما حديث محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة فهذا لا يصح هذا لا يصح، هذا لا يصح الخبر. نعم، الصواب أنه إما أن يكون مرسل أو منقطع بن سيرين عن عائشة، فهو لا يصح. نعم. ثم قال: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله. نعم، هذا يدل على أن المني طاهر. نعم. ثم ذكر من حديث يزيد بن أبي حبيب، بل ذكر في الأول من حديث عمرو بن الحارث وباللهيع والليث، ثم ذكر من طريق عبد الحكم وشعيب كلاهما عن الليث، ثم ذكر أيضا طريق آخر للليث، ثم ذكر طريق إلى ابن إسحاق، كلهم أربعة. عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سألت أم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذن. نعم، إذا لم يرى فيه أذن يعني مما يتعلق بالنجاسة، أو يعني طبعا كان عليه الصلاة والسلام إذا كان كما في حديث عائشة الآخر إذا كان المني يابسا فركته، وإن كان رطبا ماذا؟ غسلته. نعم. ثم قال: باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره. نعم، القميص غالبا له فتحات، والجبة أيضا، فإذا لم تزرها سوف تنكشف ماذا؟ العورة. نعم. ثم ذكر من طريق موسى بن إبراهيم قال: سمعت سلمة بن الأكوع، نعم، يقول: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد فتحضر الصلاة علي قميص، قال: شده ولو بشوكة. نعم. وفي رواية الأخرى: أفأزر؟ قال: نعم، ولو بشوكة. هذا علقه البخاري بصيغة التمريض في كتابه الصحيح، قال: ويذكر، فكأن البخاري يلين هذا الخبر من أجل موسى ابن إبراهيم. وأعطنا موسى ابن إبراهيم. نعم. قال أبو بكر: موسى ابن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، هكذا نسبه عطاف بن خالد، ليس بالمشهور، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة. أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل، وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن ربيعة على جاب بن عبد الله في حديث طويل. نعم. ثم ساق من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال: حدثنا زيد بن أسلم قال: رأيت بن عمر يصلي محلول أزراره، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا لا يصح. زهير بن محمد رواية الشاميين عنه ضعيفة، وهذا من رواية الشاميين. قال: باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. قال: اختلفوا في هذا الإسناد، بعضهم عن عبد الله بن عمر، ويعني بعضهم عن عبد الله بن عمرو، لكن الصواب أنه عمن عن عبد الله ابن عمر، الصواب أنه عن عبد الله ابن عمر، هذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عمر صحيح. ثم قال: باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة. أمرت أن أسجد على سبعة ولا كف شعرا ولا ثوبا. نعم، لا تكف ثوبك، أنت الآن تريد تصلي لا تكف، إن كنت كففته من أجل الوضوء فأنت افتح هذا الكف. نعم. وأيضا الشعر لا تجمع، خل على ما هو عليه. نعم. فهذا قد جاء النهي عنه. اللهم إلا إذا احتجت إلى أن تكف ثوبك، صلي في البشت، البشت إذا ما جمعتها ولا ماذا راح تنتشر، وبجانبك ناس يصلون فتضيق عليهم أو تشوش عليهم. فإذا كنت غير محتاج فهنا لا تكفت الثوب. أحيانا أنت تحتاج إلى أن ترفع سروالك من أجل ماذا؟ من أجل أن تسجد، من أجل أن تسجد. نعم، فإذا احتجت فهذا لا بأس به، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا تكفي ثوبك ولا شعرك حتى يسجد معك. كيف؟ كيف يا أبا محمد؟ حتى لو كان لا تكفته. نعم، ثم ذكر حديث أبي قتادة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يحمل أمامة بنت أبي العاص على عنقه في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا يدل على أن هذا الأمر مشروع، والحديث في الصحيحين، وأن هذه الحركة لا بأس بها. هو عليه الصلاة والسلام لا شك سوف يتحرك، إذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا انتهى من السجود وأراد أن يقوم حملها عليه الصلاة والسلام. فهذا من أجل أن يبين لأمته أن المسألة فيها رخصة، وأكثر من يحتاج إلى هذا المرأة تحتاج، ولدها صغير وهو يلعب بجانبها، إن تركته قد ماذا؟ قد يذهب ويعني يقع، نعم يفسد شيء، يقع من أعلى إلى أسفل. نعم، فإذا تمسك وهي تصلي، تمسكه وهي تصلي، تحمله في الصلاة، وإذا أرادت السجود وضعته ثم سجدت، وإذا انتهت حملته. نعم، فإذا احتاج الإنسان إلى الحركة فلا بأس بذلك. نعم، ثم ذكر حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله، رجعت عمرو بن ميمون الأودي أود. نعم، صحح في التأصيل، صحح إلى الأزدي، إلى الأودي عفوا، عندنا الأزدي وصححوه في التأصيل إلى الأودي. نعم، أود أنا ما أعرف أنها من الأزد، فخطأ الأزدي. أود من همدان، أود هو قال السمعاني أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج، وكذلك قال ابن عبد البر في الإنباء، وقال ابن عبد البر مذحج في قول الشرقي بن قطامي ليست بأم ولا أب، وإنما هي أكمة حمراء باليمن اجتمعوا إليها فقالوا تعالوا نجعل مذحجا أما فتمذحجوا، فكل أزدي باليمن مذحجي، فكل أزدي باليمن مذحجي. أي يعني يمكن يلتقون في مذحج لأن النسب. أي نعم، كل أزدي فهو مذحجي. مذحج هو مالك بن أدد بن زيد بن يشجوب بن عريب بن زيد بن كهلام. وكهلام أي نعم. والأزد بن الغوث بن النبت بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلام. خلاص، إذن هو أزدي. هل هذا التقاء ولا أي إذن هو النسب؟ هو قال إنه مذحجي من سعد العشيرة من مذحج. نعم، وكل أزدي مذحجي. هل معناه يلتقون ولا يكون جده؟ والله الذي يبدو والله أعلم، يعني هم يلتقون جزما، لكن هل يمر أود في الأزد؟ هذا هو النسب. مذحج مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. لا، هذا ما يمر الأزد هنا، ما يمر بكهلان. كلهم سبعية. نعم، كلهم من سبا. نعم، من كهلان. كيف بارك الله فيك؟ هو قال بارك الله فيك إن كل أزدي فهو مذحجي، وهؤلاء من سعد العشيرة من مذحج. وهو يمني هذا عمرو ابن ميمون من اليمن. قال عندما جاء لنا معاذ بن جبل في اليمن سمعت صوته أجش فألقى الله محبتي في قلبه. قال فما تركته حتى دفنته بالشام. نعم. إذن خلوها الأزدي. أي خلوها على ما هي عليه. هم صوبوها بس شو اللي وجدوا في المخطوط؟ إدار بس هم شو اللي هم صوبوا ولا شيء موجود؟ والله هو ما يذكر إلا بالأودي. عمرو بن ميمون يذكر بالأودي. يذكر عمرو بن ميمون بالأودي. ما يذكر إلا بالأودي. وقد تقدم عبد الله بن يزيد بن إدريس الأزدي وهو أودي أيضا. تقدم في المجلد الأول. نعم هو يذكر بالأودي دائما يذكر بالأودي. فتبقى تذكر بالأودي لأن دائما هو يذكر بالأودي. نعم دائما يذكر بالأودي. حتى عبد الله بن إدريس بن يزيد يذكر بالأودي الأودي. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين. إبراهيم بن موسى بن إبراهيم كيف؟ طلبت مراجعة موسى بن إبراهيم في حديث سلمة بن الأكوع. إيه. موسى بن إبراهيم. إيه. موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي. إيه. ذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي حديثا واحدا. وهو هذا الحديث. قال أبو داود موسى ضعيف وهو موسى بن محمد بن إبراهيم. قال وبلغني عن أحمد أنه كره الرواية عن موسى. قال وله أحاديث مناكير. وسئل عن الشرط للتياس فكرهه وقال لا بأس بأن يهدى له. قال أبو حاتم موسى بن إبراهيم خلاف موسى بن محمد ابن إبراهيم ذاك ضعيف. قال بشار لم يحسن المؤلف يقصد المزي في قوله في أول الترجمة وقيل موسى بن محمد ابن إبراهيم فهو ملبس. وإن قال العطاف بن خالد في رواية مسدد لحديث موسى بن إبراهيم عن موسى بن محمد بن إبراهيم. فرواية قتيبة عند النسائي والبزار مستقيمة إذ ذكرها عن موسى بن إبراهيم. فمسدد إن كان قالها عن العطاف عن موسى بن محمد بن إبراهيم فهو مخالف لرواية قتيبة والبزار عن العطاف. وقد فرق البخاري بينهما وكذلك أبو حاتم كما مر. وسيترجم المؤلف لموسى بن محمد بن إبراهيم ترجمة مستقلة لا يذكر فيها رواية العطاف بن خالد عنه. قال الذهبي في الميزان موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي عن سلمة بن الأكوع. مو بهذا أبو عبد الرحمن ليس بهذا. عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع نعم. طيب موسى بن عبد الرحمن. قال موسى بن إبراهيم بن عبد الله المخزومي عن سلمة بن الأكوع وعنه الدراوردي في زر الثوب ولو بشوكة. قال البخاري في هذا الحديث نظر. وقال أبو داود ضعيف. وقال علي وسط. قال مشار الواد لم أجد هذا القول للبخاري في موسى بن إبراهيم لكنه قال في موسى بن محمد بن إبراهيم عنده مناكير. ولم يسق له هذا الحديث ولا ساقه في ترجمة موسى بن محمد بن إبراهيم كبير أحد. وأبو داود إنما ضعف موسى بن محمد بن إبراهيم ولم يتكلم في موسى بن إبراهيم المخزومي ولا ذكر ابن عدي المخزومي في الكامل. فهذا الذي ذكره الذهبي في الميزان فيه نظر الله أعلم. والأحق الأصوب التفريق التام بينهما. والحديث المذكور هو حديث موسى بن إبراهيم المخزومي. المهم هذا الخبر في صحته نظر. البخاري قال ويذكر. نعم. نعم، ذكر حديث عبد الله بن مسعود وتقدم أنه في الصحيحين، وبوب عليه المصنف قال: إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته. وهذا الاستدلال عليه بحديث عبد الله بن مسعود فيه نظر، ولكن عندنا حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم خلع نعليه وهو في الصلاة، ثم بعد الصلاة أخبرهم قال: أتاني آت فحدثني أن في نعلي أذى فخلعتهما، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. نعم، فخبر بسعيد لا بأس بإسناده، هذا أظن الحجاج من أرطات هذا الظاهر، لكن جاء من طرق أخرى، جاء من طريق حماد بن سلمة. الحجاج بن فرافصة، بارك الله فيه، نعم أحسن، الحجاج من الفرافصة، نعم، وجاء من طريق حماد بن سلمة. بعض أهل العلم فرق بين أن تذكر النجاسة ثم عندما جاءت الصلاة أنسيتها ثم صليت وانتهت الصلاة وتذكرت، فهل حكم هذا الشخص مثل الشخص الذي لا يدري أصلا إلا بعد أن انتهت الصلاة؟ هناك من فرق بين الحالتين، بين أن تتذكر تعرف النجاسة في الأول قبل أن تصلي ثم أنسيت ولم تتذكر إلا بعد الصلاة، وبين أنك لم تعلم أصلا إلا بعد أن سلمت من الصلاة، لم تعلم أصلا إلا بعد أن سلمت، الأمر في ذلك واضح، صلاتك صحيحة، لكن إذا كنت تعلم ثم نسيت وصليت. نعم يا أستاذ ياسر. نعم، لا، الحنابلة عندهم لا، عندهم في قول عندهم والله الذي يبدو أن الحكم واحد، لأنه نسي، كلها نسيان، كلها يعني نسيان أو لا يعني لم يعلم، هو لا شك يعني إذا كان يعني قد يكون فرط تركها مثلا مدة بعد العصر، يعني علم ثم إلى أن جاء المغرب تركها، أو بين يعني أن يكون قبلها بغير الثوب ونسي، أو بيغسل الثوب ونسي. نعم، يعني قولكم أنه فوت في هذا يعني لا شك أنه يعني له وجاهة، والله أعلم، الله أعلم، تحتاج إلى زيادة مراجعة. نعم، قال: جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها. نعم، الأصل أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا إلا ما استثني، والذي استثني المقبرة والحمام، هذا المستثنى. نعم، ويدخل في هذا طبعا في الحمام كل الأماكن النجسة، طبعا أيضا معاطن الإبل، أيضا معاطن الإبل، كما أن الأرض التي وقع فيها العذاب الأولى عدم الصلاة فيها والبقاء، وإنما الإنسان يستعجل الصلاة خلاف ذلك، فهذا ما يستثنى، والأصل في الباقي أن الصلاة نعم تصلى. طبعا في أشياء طارئة كان يكون مكان فيه معصية، أصنام وتماثيل، نعم، فكما قال عمر رضي الله عنه: الذي يمنعنا من الصلاة في كنائسكم ما فيها من ماذا؟ من التصاوير، لا فيها من التصاوير. ثم ذكر حديث أبي ذر وهو في البخاري: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ المسجد الحرام. نعم أو نعم، قال عليه الصلاة والسلام: أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. تقدم لنا هذا الحديث، وأن قول عليه الصلاة والسلام 40 يعني بعضهم استشكل، بعض أهل العلم استشكل ذلك وقال إن ما بين إبراهيم عليه السلام وما بين سليمان الذي بنى المسجد الأقصى بينهما مدة كبيرة. نعم، لكن قالوا أن طبعا هو جاء بأن داود ابتدأ به عليه السلام ثم أكمله سليمان جزاك الله خير، وجاء أيضا وهناك من قال جوابا عن هذا الإشكال أنه بني في عهد يعقوب ثم جدده داود وأكمله سليمان عليهم السلام. نعم، وهنا قول آخر والله أعلم، وهو أن 40 لا يراد حقيقتها، ولذا قيل، ولذا جاء في الحديث الصحيح بين فقراء المهاجرين والأغنياء في الدخول الجنة بينهم كم؟ 500 في حديث، وحديث آخر 40. في حديث 500 وفي حديث آخر 40، وأيضا في حديث آخر ذكر 40. يشوف أن أبو عبد الرحمن، نعم، أيضا في حديث آخر ذكر 40. طبعا في حديث الدجال 40، حديث الدجال كم لبثة؟ 40، وهذا يراد حقيقة 40. قالوا كأيامنا هذه، قال يوم كسنة عليه الصلاة والسلام، يوم كشهر، يوم كأسبوع. فذكر 40 ذكرت عدة مرات، وكثيرا ما يكون يعني العدد ليس له مخالفة. نعم، في ما يتعلق بعلم الأصول، فيعني قد يكون 40 هنا لا يراد بها الحقيقة، وإنما بينهما يعني بينهما نعم وقت، بينهما وقت. نعم، فال40 تكررت في النصوص النبوية عدة مرات. والله القول الصحيح أن إبراهيم هو الذي بناه عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم، طبعا يعني هناك أقوال الملائكة وآدم إلى آخره، لكن هذه كلها ما ثبتت. إذا كان الملائكة فلا شك المسألة يعني بعيدة. نعم، ثم قال رحمه الله: باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت. المقبرة إذا نبشت خلاص. وأما الصلاة في مرابض الغنم فالصلاة فيها مشروعة، كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبني المسجد يصلي في مرابض الغنم، كما في حديث أنس الذي معنا وهو متفق على صحته. ثم ذكر أن المسجد كان قبورا للمشركين فنبشت هذه القبور فسويت. نعم، ثم ذكر المصنف الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس. نعم، فلا شك أن اتخاذ القبور مساجد لا يجوز. مساجد يكون بأحد معنيين، إما أو كليهما، إما بالبناء على القبور والصلاة بهالمكان اتخاذها مسجد يبنى عليها مساجد يبنى بناء، وإما أن يصلى بدون بناء، وأي مكان صليت فيه فإنك اتخذته ماذا؟ مسجد. أي مكان عفوا صليت فيه فإنك قد اتخذته مسجدا، فإذا الصلاة لا تجوز ولا البناء يجوز أيضا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وقد علق البخاري شطرا منه في الصحيح وإسناده حسن: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. ثم ذكر حديث أم سلمة وأم حبيبة وأنهما قد ذكر كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك، الأصوب أولئك، الخطاب لأم سلمة وأم حبيبة، أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إذا مات فيهم الرجل الصالح في رواية، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي. نعم، فهكذا يفعل هؤلاء الضلال من النصارى، يبنون يصورون تلك الصور ويصنعون التماثيل، فهم أناس يعبدون هذه الأصنام ولا زالوا على ذلك، نعوذ بالله. نعم، ثم ذكر حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وهذا الحديث قد اختلف فيه، جاء موصولا وجاء مرسلا، وذهب أبو عيسى الترمذي وغيره من الحفاظ إلى أن الصواب هو الإرسال. نعم، وأما ابن خزيمة وابو محمد بن حزم فقالوا بالوصل. طبعا ابن حزم لا يلتفت إلى مسألة الاختلاف، لكن ابن خزيمة رجح الوصل لأن هذا الخبر جاء من طريق آخر موصولا. عمرو بن يحيى اختلف عليه، لكن جاء من طريق آخر، طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد موصولا، فهذا مما يقوي الوصل، ولذا رجح ابن تيمية الوصل. فالمقبرة والحمام تستثنى من الأماكن التي يصلى فيها. نعم، ويؤيد هذا حديث أبي مرثد وهو حديث صحيح خرجه مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم، طبعا عبد الله بن مبارك أدخل بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة أبا إدريس، وهذا خطأ، صواب عبيد الله عن واثلة. نعم، قال: باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ثم ذكر حديث هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. نعم، قال الترمذي: حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وفي رواية محمد بن العلاء: لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مرابض الغنم. نعم، فالصلاة في معاطن الإبل لا تجوز، ليس لأجل النجاسة، لا، وإنما لأن مأوى الشياطين. نعم، ثم ذكر من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في المكان الذي يجامع فيه، وهذا لا يصح. هذه سلسلة إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبي عن عكرمة فيها حديث لا تصح، وحتى الحكم بن أبان عن عكرمة فيه نظر، والله أعلم. ثم قال: سترة المصلي، سترة المصلي. طبعا من السنة اتخاذ سترة في الصلاة. نعم، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السترة سنة وليست بواجبة، وذهب قلة من أهل العلم إلى وجوب السترة، والأقرب أنها سنة وليست بواجبة. نعم، إيه، سنة مستحبة. نعم، ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر أنه ركز أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركز الحرب يصلي إليها، وهذا صحيح قد رواه البخاري. نعم. ثم قال النهي عن الصلاة لغير سترة، ذكر حديث الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. نعم هذا الأقرب والله أعلم لا يصح، هذا الأقرب والله أعلم أنه لا يصح. لفظ مسلم ليس هكذا لا تصلي إلا إلى سترة، لا طلعنا لفظ مسلم. ثم قال باب الاستتار بالإبل في الصلاة. قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى راحلته. نعم فلا بأس أن الإنسان يصلي إلى راحلته، والحديث صحيح رواه البخاري. نعم. ثم قال باب الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته، فذكر حديث نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وحتى هذا الأقرب أنه يعني بهاللفظ لا يصح، الأقرب أنه بهذا اللفظ لا يصح. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن نافع بن جبير مرسلا، ليس فيه سهل بن أبي حثمة، ففي صحة الخبر فيها نظر. نعم لفظ مسلم. كيف لفظ مسلم أقرأ؟ إيه؟ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه قرين. هذا اللفظ الصحيح، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل، ما قال لا تصلي إلا إلى سترة. نعم إيه فأراد أحد أن يمر بين يدي، لا ما في. نعم واللفظ الصحيح هو ما في الصحيح، اللفظ الصحيح هو الذي في الصحيح، فهذا اللفظ فيه نظر. والضحاك بن عثمان صدوق له بعض الأوهام، وقد يكون هذا من أبي بكر الحنفي، قد يكون هذا من أبي بكر الحنفي الراوي عنه. الراوي عن الضحاك. وأما كما تقدم حديث نافع بن جبير فقد جاء مرسلا، وأخرجه عبد بن حميد والبيهقي بالشك، قال عن محمد بن سهل عن أبي أو عن محمد، فأيضا في صحته نظر. فلم يثبت حديث بالأمر بالسترة، لكن بعض أهل العلم يعني ممن يقول بالوجوب استدل قال يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. إذن حتى لا تنقطع صلاتك عليك ماذا؟ أن تتخذ سترة. لكن حتى هذا يعني في النفس من الاستدلال بهذا شيء، ولقب أنها سنة أنت تستطيع أنك تمنع. واحد أراد أن يمر، امرأة أرادت أن تمر ولا حمار، تمنع من أن يمر. ثم ذكر حديث سهل بن سعد وهو في البخاري، نعم حديث صحيح، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قد وممر الشاه. كان عليه الصلاة والسلام تقريبا بين موضع قدميه والسترة ثلاثة أقدام، يصلي في ثلاثة أذرع، يصلي في ذراعين ويبقى ذراع بين رأسه وبين السترة. قدر ما مرشاد، قدر ما مرشاد ذراع. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله وهو صحيح، قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل آخرة الرحل، تكون بين يدي أحدكم ولا يضر ما مر بين يديه. وآخرة الرحل بقدر يعني ذراع أو دون الذراع، آخرة الرحل التي توضع على الرحل بحيث يتك عليها الراكب. نعم بيّن هنا، قال ابن جريج قلت لعطاء كم مؤخرة الرحل الذي بلغك أنه يستر المصلي؟ قال قدر ذراع أو نحو ذلك. قال الدليل على أن آخرة الرحل في الصلاة في طولها، القدر في الطول لا في عرضها، لا في طولها وعرضها جميعا. نعم، ولذا الحربة طويلة ولكن عريضة ولا دقيقة؟ دقيقة. نعم. ثم ذكر حديث عن أبي هريرة تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة، وهذا خبر منكر. نعم. فيه محمد بن القاسم قال البخاري لا يتابع على حديثه، وقد تكلم فيه بأشد من هذا، فهذا من الأحاديث المنكرة التي خرجها المصنف، بل حديث باطل. وهو من أشد الأحاديث ضعفا. نعم. قال أبو بكر والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد مثل آخرة الرحل. طبعا المصنف شكك في صحة الحديث، قال أخاف أن يكون محمد بن القاسم مهم في رفع هذا الخبر، هو حديث باطل. نعم. قال في الطول لا في العرض قائم ثابت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوكز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخر الرحل. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك يصلي إلى العنزة عليه الصلاة والسلام. شوف، هل يحيى بن سعيد سمع من أنس بن مالك؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. ثم ذكر حديث عبد الملك بن ربيع بن سبر الجهني عن أبي عن جده استتروا في صلاتكم ولو بسهم، هذا لا يصح. شوف أبو عبد الرحمن، شوف قبل تراجع هذا، شوف إن حديث الربيع بن سبرة عند أحمد، شوفي بس شوف الإسناد أحمد. قال حدثنا زيد، قال حدثنا زيد قال أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. وقبله زيد بن الحباب قال. هذا الحديث أخرجه من أبي شيبة والطبراني عن زيد به وابن خزيمة والطبراني والحاكم من طريق إبراهيم بن سعد والطبراني والحاكم والبيهقي والبغوي من طريق حرمل بن عبد العزيز والطبراني من طريق سبرة بن عبد العزيز ثلاثتهم عن عبد الملك بن الربيع به. ثلاثتهم عن عبد الملك؟ نعم. قالوا في مطبوع ابن خزيمة عن عبد الملك وهو ابن عبد العزيز ابن سبرة الجهني، وعند الحاكم بن عبد الملك بن عبد العزيز بن سبر الجهني، وكلاهما فيه تحريف ليس في الرواة، واسم عبد الملك بن عبد العزيز، لأن الصواب عبد الملك وهو أخو عبد العزيز. عبد الملك طبعا فيه ضعف، عبد الملك فيه ضعف. شوفنا ترجمة عبد الملك، ثم ذكر حديث الخط، وحديث الخط ضعيف، ضعفه كبار الحفاظ. قال العدي وخرج لمسلم، لا تكلم فيه يحيى بن معين. اي تكلم، نعم احسن تكلم. ايش غير ابن معين وابن حبان؟ اي والله هذا تصحيح حديث فيه نظر، استتروا ولو بصلاتكم، استتروا في صلاتكم ولو بسهم. عبد الملك تكلم فيه يحيى بن معين، وابن حبان قال منكر الحديث كما سمعنا قبل قليل. عبد الرزاق أرسل يقول قال البخاري يحيى بن سعيد سمع من أنس بن مالك. البخاري يقول يحيى بن سعيد سمع، إذن هذا صحيح، سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس هذا صحيح. قال ابن معين بالضبط كلام ابن معين في عبد الملك، نعم. طبعا اذا هذا في صحته نظر، ابن معين يقول احاديثه ضعاف. حديث يحيى بن سعيد عن أنس في الصحيحين. في الصحيحين، نعم أحسنت. نعم. أما حديث الخطبة هو ضعيف، قد ضعفه سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم ممن ضعف هذا الحديث فلا يصح. وأما قول الحافظ رحمه الله أنه حديث حسن في البلوغ، هذا فيه نظر، الصواب أنه حديث ضعيف. نعم. ثم ذكر حديث زيد بن خالد أرسله إلى أبي الجهيم أسأله عن المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ قال: لو كان يقوم 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، هذا حديث صحيح في البخاري. ثم ذكر حديث عبيد الله عن عمه عن أبي هريرة وهو لا يصح. لو يعلم أحدكم ما في المشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه كان أن يقف في ذلك المكان 100 عام أحب إليه من أن يخطو. هذا الحديث حديث لا يصح. ثم ذكر حديث المطلب بن أبي وداعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه بين الطوافين أحد، بين الطوافين أحد. هذا أيضا لا يصح، هذا أيضا الخبر لا يصح. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو ثابت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد من وجه آخر وهو حديث صحيح، قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذهب أحد يمر بين يديه فليمنحه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد من وجه آخر وهو حديث صحيح. ثم ذكر من وجه رابع أيضا، ثم ذكر حديث أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن ابن عمر، وتقدم أن هذا بهذا اللفظ لا يصح. ثم قال: باب رخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة. نعم. قال: ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. وهذا كما تقدم إياس بن عامر ليس بالمشهور، ولكن هذا الإسناد صالح. وقد ثبت عن عائشة نفسها قالت: وأنا معترض بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. زاد المخزومي مرة: فإذا أراد أن يوتر أخرني برجله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره من طريق آخر وتقدم أنه حديث صحيح، ومن طريق ثالث أو عاده مرة ثالثة ورابعة، كله الحديث صحيح وهو ثابت في الصحيحين. ثم ذكر طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وسط السرير وأنا على السرير بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأنسلوا. من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي. نعم. ثم ذكر بارك الله فيكم من طريق الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخريط عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت به شاة فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة حتى لا تمر بينه وبين صلاته. نعم. وهذا الخبر لا بأس بإسناده إن لم يكن غريب، إن لم يكن تفرد به الفضل بن يعقوب الرخامي فيكون إسناد غريب، إذا لم يكن كذلك فلا بأس بإسناده فنتأكد، لأن ابن حبان أخرج من طريق المصنف، شوف إسناد عند الطبراني والحاكم. ثم ذكر باب مرور الهري بين يدي المصلي إن صح الخبر، وهذا الخبر لا يصح، الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت، هذا الخبر لا يصح وإنما هو موقوف، كما ساق المصنف بعد ذلك من طريق ابن وهب. قال أبو بكر ابن خزيمة بن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهو صحيح رواه مسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأصفر من الأحمر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. نعم. إذا من الكلاب الأسود فقط. نعم. ثم ساقه مرة ثانية. نعم. ثم روى من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. وهذا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح. نعم. والمقصود بالمرأة الحائض هنا المقصود بها البالغ، المرأة البالغة، فما كان دون البالغة الصغيرة فإنها لا تقطع الصلاة. لا لا لا، المقصود المرأة الحائض التي لم تبلغ، ولذا تقدم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض ما تصلي، لكن المقصود البالغة. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو ثابت في الصحيح في أنه إذا كان الإنسان يصلي خلف الإمام ومرت به امرأة أو حمار أو كذا فإن الصلاة ماذا؟ لا، إذا كان يصلي خلف الإمام، إذا مرت بين الصفوف، إذا حصل هذا بين الصفوف فإن الصلاة لا تنقطع، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فإنها لا تنقطع الصلاة. نعم. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس وألفاظه. ثم ذكر عن أبي الصهباء قال وهو صهيب قال كنا عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصلاة فقالوا الحمار والمرة. فقال ابن عباس لقد جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في أرض خلاء، فتركنا الحمار بين أيديهم ثم جئنا حتى دخلنا بين أيديهم، فما بال ذلك. ثم ذكر جاء جريتان من بني عبد المطلب. هذا يراجع هذا الخبر، هو زيادة الجاريتين، ولا الحديث في الصحيح بدون جاريتين، ولذا ساقه مرة ثانية بدون ذكر الجاريتين. أو قال ظاهرك خبر عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. ثم ذكر من طريق مجاهد عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس، هذا فيه عبد الكريم نابي المخارق. ثم ذكر حديث الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس قال ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فصلى إليها والحمار من مراء العنزة. هذا يبدو لي أصله حديث ابن عباس المتقدم، أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فجئت على أتان حتى دخلت في الصف، وكان يصلي بعرفة عليه الصلاة والسلام، فهذا اللفظ الصحيح. نعم كيف بارك الله فيك، إيه وورد أيضا تقدم بعرفة، فهذا اللفظ الصحيح. وأما إن قال ركزت العنزة بين يدي رسول الله بعرفة فصلى إليه والحمار من وراء العنزة، فهذا فيه نظر. ثم أعاد حديث سهل بن أبي حثمة أو أشار إليه، وتقدم الكلام عليه، وأعاد بعض الأحاديث وقال فهذه الأخبار كلها صحاح إلى آخره. ثم ذكر حديث سماك عن موسى بن طلحة عن أبي، وقد تقدم أنه حديث ثابت. نعم. ثم قال باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير. ثم ذكر حديث عائشة، نعم، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة، تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال قريه عني، فأخذته وجعلته وسائد. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح. نعم. ثم ذكر حديث، ثم قال عفوا، جماع وباب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر ومسألة الرب عز وجل، فذكر حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق. نعم تفضل. حديث 827 الفضل بن يعقوب الرخامي. ايه. الطبراني رواه من طريق عمرو بن حكام عن جرير عن يعلى بن حكيم عن عكرمة، والحاكم رواه من طريق علي بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم. أيه. مداره على جرير. جميل، إذن قد توبع. مكتوب على الفضل. نعم. استغفر الله. استغفر. وفيما يتعلق بروايات يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء. إيه. بنصف يوم اللي هو 500 سنة. هذا جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر. حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. ومن حديث أبي سعيد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه وابن المبارك وابن أبي شيبة. أما 40 سنة فجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث جابر ومن حديث الحسن مرسلا. طيب في شيء آخر، هذا معلوم في ذكر 40 خير، أيضا حديث الدجال. لا، حديث دخول الفقراء قبل الأغنياء. لا هذا خلى صحيح. أجل. لكن أقصد يعني جاء أيضا في مدة ما أيضا 40، أقصد تكرار هاللفظ 40 40. طيب. يمكث 40. نعم، في حديث السترة. نعم، يمكث 40، هذا أيضا يضاف. كيف؟ حتى طبعا السنة أيضا تختلف، السنة ليس لها حد شرعي، لأن يوم كسنة فليس. نعم. كيف؟ محافظة. نعم، هذا موقوف، هذا موقوف. إنه وضع في ماذا؟ أول بيت وضع الناس والله ما في يعني دليل واضح، يعني طبعا قيل أن الملائكة بنته قبل آدم، لكن وأن آدم حجه، لكن ما في دليل. حنا ظاهر القرآن، يعني حتى قال بعض أهل العلم يرفع القواعد، يعني أن في قواعد لكن يرفعهن، هذا فيه نظر. ظاهر القرآن أن البناء في عهد إبراهيم، وهذا اللي جاء في السنة، أن هناك بيت سوف يبنيه، سوف يساعد هذا الغلام أي إسماعيل إبراهيم، يساعد أباه في البناء. إيه لا شك، هو أول بيت وضع للناس، لا شك أول بيت وضع للناس، ما قبل ما في بيت وضع للناس. نعم. ما في بيت وضع للناس بحيث يأم الناس يقصدون. نعم. نعم، هذا كله يدل، نعم يدل على أن البيت نعم بني في عهد إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم ذكر حديث الهرة لا تقطع، هذا قلنا الصواب أنه موقوف، عفوا حنا وصلنا إلى أي. نعم. نعم، ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن بكر، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. نعم. ثم ذكر حديث عائشة أيضا تقدم وهو في الصحيحين، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا تقدم في الصحيحين. نعم. وذكر حديث اللهم حاسبني حسابا يسيرا، نعم هذا في صحته نظر، هذا الخبر في صحته نظر. طبعا قبله حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وهو حديث صحيح تقدم. ثم ذكر حديث سليم سبح الله 10 واحمديه 10 وكبريه 10 ثم سليه حاجتك. نعم، هذا اسناده جيد، هذا اسناده جيد، وقد تقدم الكلام عليه في درس بعيسى الترمذي. ثم ذكر الاستعاذة من فتنة الدجال إلى آخره، فذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح في الصحيحين. نعم. ثم ذكر قال: باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه. نعم. فذكر قصة أبي بكر الصديق. نعم. ولا بأس للإنسان، مشروع للإنسان عفوا، إذا حدثت له نعمة أن يرفع يديه ويحمد الله على ماذا؟ على هذه النعمة. ثم قال: باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة. فالرجال يسبحون وأما النساء فتصفق. نعم. حديث سهل، حديث صحيح. ثم قال: باب نسخ الكلام في الصلاة وحضره بعدما كان مباحا. كان في الأول يباح للإنسان أن يتكلم في الصلاة، ثم بعد ذلك هذا نسخ، وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وهذا حديث صحيح متفق على صحته. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا حديث صحيح. ثم قال: باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح. إذا كان جاهلا نعم. فذكر قصة معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام، وإن رجالا منا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا معالجة الطيرة، لا تمنعك، لا يمنعك ذلك، التطير لا يمنعك من إمضاء مرادك. قال: يا رسول الله نعم يا رسول الله، رجال يأتون الكهنة. قال: فلا تأتوهم. قال: منا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. لكن هل علم خطه؟ لم يعلم. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه مسلم. قال: بينما كنت أصلي إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة، فحدقني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ أيضا تكلم، فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يعني اسكت. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. نعم. نعم. ثم بوب بابا أيضا يدل على هذه المسألة، وهي أن الإنسان لو صلى وهو غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاة، أن صلاة صحيحة. قال: لم تقصر ولم أنسى عليه الصلاة والسلام. قال: بل نسيت. قصة ذو اليدين والحديث في الصحيحين. ثم ذكر حديث أبي بن كعب وهو يصلي، ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته، فقال: ما منعك إذ دعوتك ألا تجيبني؟ قال: كنت في الصلاة. قال: وليس تجد في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فدل هذا على أن هذه الآية الكريمة عامة، سواء كان الإنسان في صلاة أو بغير صلاة أو لم يكن في صلاة. فلذا قال أبي: لا أعود إن شاء الله. نعم. نعم هو في نافلة، لو كان فريضة كان كلهم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنها في نافلة، لكن حتى الفريضة إذا دعاه الله عز وجل ورسول عليه أن يستجيب. نعم التفريق في صلاة الفريضة والنافلة هذا إذا دعاك والدك أو أمك، إن كنت في فريضة فاستمر، وأما إن كنت في نافلة ودعاك أبوك أو أمك فعليك ماذا؟ أن تجيب، كما حصل لجريج، كان يصلي صلاة نافلة فكانت أمة تناديه فهو في نفسه يقول ربي أمي وصلاتي، يعني ما أدري أكمل الصلاة ولا أجيب أمي، فاستمر فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فاستجاب الله عز وجل لها. فإذا كان المنادي هو الأم أو الأب وأنت في فريضة لا تقطع، كملها، حق الله مقدم. وأما إذا كنت في نافلة فعليك ماذا؟ أن تجيب. ولذا لو أمك أمرتك وأنت تصوم نافلة أفطر، عليك ماذا؟ أن تفطر. نعم. وحديث أبي هريرة حديث صحيح. نعم. ثم ذكره من حديث سعيد بن المعلى، نفسه يعني مشابهة للقصة السابقة، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فدعاني فلم آته، قال ما منعك أن تأتيني؟ قال كنت أصلي، قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج؟ فلما ذهب يخرج ذكرت ذلك له، قال الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. والحديث في البخاري حديث صحيح. نعم. ثم ذكر قال قال ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز تكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة، لأن جاهل المتكلم هنا. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا. نعم. ثم ذكر حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فخطرت منه كلمة قال فسمع المنافقون فأكثروا فقالوا إن له قلبين ألا تسمعون إلى قوله وكلامه في الصلاة، قال فنزلت قلبا معكم وقلبا مع أصحابه فنزلت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا في قابوس بن أبي ظبيان وهو متكلم فيه، ونقف عند هنا. الحمد لله. آمين. نعم. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة، وبعض أهل العلم قالوا الصلاة صحيحة، ولكنه قد نعم عصى بصلاته في المسجد الذي فيه قبر إذا لم يكن يصلي لصاحب القبر، وهذا هو الأقرب أن الصلاة ما تبطل لأن البطلان يحتاج إلى دليل. نعم. كيف خلف القبر يعني إذا كان بارك الله فيك المسجد له جدار والمقبرة لها جدار وهي أمام المحراب أمام القبلة، الصلاة صحيحة ولا يدخل هذا في النهي لأن المقبرة منفصلة والمسجد منفصل. نعم مقبرة المسجد له جدار والمقبرة لها جدار أيضا يفصلها حتى لو كانت في قبلة المسجد فالصلاة صحيحة في ذلك ولا يدخل هذا في النهي. نعم كيف؟ ما أسمع. ما يجوز تنفيذ وصيته إذا واحد أوصى بأن يبنى قبر أن يبنى مسجد على قبره أو يدخل في المسجد لا يجوز تنفيذ وصيته. والمسجد إذا كان القبر سابق فالمسجد ينقل، وأما إذا كان المسجد سابق والقبر لاحق فالقبر ماذا؟ هو الذي نعم ينقل. نعم فلا يجوز أن تكون المساجد فيها قبور. نعم تقدم أن الصلاة تصح، صلاة تصح، ولكنه لا يجوز الصلاة فيه، عصى هو قد عصى، لكن بطلان الصلاة تحتاج إلى دليل. كيف؟ هو جاء في رواية عاتقه وفي رواية عاتقيه، فتقدم التفصيل في هذا، فالإنسان لا يكشف عاتقيه، اللهم إلا إذا كان يصلي في ثوب ضيق فيأتزر به. نعم يا شيخ حسن كيف بارك الله فيك. والله إذا كان هذا حارس المقبرة والغرفة هذه في مقدمة المقبرة والقبور في الخلف والغرفة مبنية ومحجرة فإن شاء الله هذه ما تدخل في ذلك، إن شاء الله هذا لا يدخل في ذلك. والله إذا كان الباب خارج باب خارجي فهو أولى. لا إذا كان يضعون لها خارجي، إذا كان باب خارجي أولى. الآن أنت أيضا تعلم أن المقابر الآن مقابر كبيرة، وتجد أن أول المقبرة فيها يعني فيها معالم غير القبور، يعني مدخل للمقبرة ويكون هناك حارس وبناء له ما شابه ذلك وسيارات، ثم بعدين القبور داخل. فهذه القطعة يعني لا تعامل معاملة المقابر، والله أعلم. لا لا لا هذا مستنبط من حديث ابن عباس، مستنبط من قصة ابن عباس. والله إذا كان بينه وبين المسجد شارع بحيث أن المسجد له بناء خاص والقبر له بناء خاص فهذا يجوز، وأما تسمية المسجد باسم هذا المتوفى فهذا لا يمنع من تسميته، لا يمنع من تسميته، لكن يعني فعل الصوفية وإقامة الموالد أو أن المسجد يقصد لأن القبر قريب من المسجد، نعم هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما إنسان مر في هذا المسجد وليس فيه قبر وإنما القبر لوحده منفصل فهذا لا بأس بالصلاة فيه. إذا كان القبر في غرفة ولها باب يدخل على المسجد، يعني غرفة جوار المسجد لكن مفتوح فيها باب من المسجد، والله إذا كانت لاصقة لا. إذا يحتاج إيش؟ هذا أحيانا تنبش القبور إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة، والأصل لا تنبش لأن هذه بيوتهم قد سبقوا إليها، لكن إذا كان هناك حاجة فقد تنبش القبور. في عهد معاوية قالوا إن راح يجرون قناة، فمن كان له ميت فلينقله، فإذا كان هناك حاجة تنقل القبور إذا كان هناك حاجة. ولم يزل عمل المسلمين على هذا إذا كان هناك حاجة. نعم. والله المرأة ليست، يعني قد يكون المرأة ليست مثل الرجل، لأن المرأة تحتاج شعرها طويل فينزل عليها فتحتاج، والله أعلم، ليست مثل الرجل. والله يعني الشماغ هكذا هو يلبس، فقال بعض أهل العلم لا بأس، ومثل يؤيد هذا العمامة تكورها مكفوتة، تكورها على الرأس لأنها هكذا تلبس، فلا بأس بذلك. والله كما تقدم بالنسبة للعمامة تكفت تكور على الرأس، فالشماغ يلبس هكذا. يقول إذا مرت امرأة بين يدي المصلي هل يقاتلها، لا سيما سوف يمس جسدها؟ يمنعها فإن أبت فلتقاتل فإن معه القرين. نعم، هذا نص الحديث. آمين. سبحانك الله. كيف بارك الله فيك؟ أي هل هذا يخل السلام حياكم الله. لا وسهلا، بارك الله فيك، حياكم الله. نعم حياكم الله.